الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في درجات الاستقامة، حيث قال: الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. قال أنها تضمنت 6 أمور: العمل الصالح، الاجتهاد فيه، الاقتصاد والتوسط دون الإفراط ولا التفريط، لزوم الوقوف مع حدود العلم والسنة دون الحال، دون أن يكون الحال هو المحكم، مع الإخلاص والتزام عقيدة أهل السنة والجماعة. قال أنه متابعة السنة. قال السلف قلف بهذه الأمور 6 تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم، وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة، إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا. والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. بلا شك أنه إذا ترك الإخلاص بالكلية فقد ترك الاستقامة بالكلية، إذا ترك اتباع السنة بالكلية ترك العلم بالكلية فقد ترك الاستقامة بالكلية، إذا قصر في بعض الأعمال، إذا لم يبذل جهده فيها، فهذا نوع من الترك أو الخروج الجزئي عن الاستقامة. إذا وصل إلى إفراط أو تفريط، مثل أن يجور على نفسه أو أن يفرط في العمل الصالح، فهو إضاعة جزئية أيضا. قال السلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها، أخرجه عن الاعتصام والالتزام بالسنة، لأن هو يعني يجد فيه اجتهادا في العبادة مثلا دون علم ودون سنة، فيغريه بالبدع فيخترع ويبتدع إلى أن يبتعد تماما. وهذا الشيطان أفرح به، لأنه يغر به أكثر، لأن ولود العبادة تغر كثيرا من الناس، مع الجهل، مع البدعة، مع ترك السنة يتحقق مقصود الشيطان من الثبات على البدعة. وإن قال وإن رأى فيه حرصا على السنة وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها، قائلا له: إن هذا خير وطاعة، والزيادة والاجتهاد فيها أكمل، فلا تفتر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل النوم. فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها، فيخرج عن حدها، عن حد السنة وحد الاتباع. كما أن الأول خارج عن هذا الحد، فكذا هذا الآخر خارج عن هذا الحد، أو خارج عن الحد الآخر، فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. يقول: وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة، لكن هذا بدعة إلى التفريط والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، زيادة أو نقصان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته فترة فتور، شرة قوة أو شرة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح. زي ما قلنا لما بيجي ينزل ما ينزلش للصفر، ما ينزلش إلى تضيع تام، ولكن فتور قليل بالنسبة إلى ما كان عليه قبل ذلك، وهو في نفس الوقت ملتزم. ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر، ولهذا الانحراف فتور ده يؤدي به إلى تزيين الانحراف، تزيين الفتور ليجعله هو الأصل عنده فيخترع ويبتدع في دين الله. قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل: فكل الخير في اجتهاد باقتصاد، بمعنى لا يجاوز الحدود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأه في كل 20. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأه في كل 10. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأه في كل 7. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. ولما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم حد آخر لمن أراد أن يزيد، لكن هذا هو الأفضل كل 7، إذا أراد أن يزيد له إلى 3. قال: دون 3؟ قال: لا يفقه من قرأ القرآن دون 3. يعني فذم من قرأه دون 3، مع أن الناس يتمدحون نتيجة مخالفة السنة، يتمدحون بمثل ذلك، يقول لك فلان بيختم الصبح وبالليل ولا أدري كيف يتم ذلك، مع أن هذا من المحدثات حتى ولو نقل عن الآئمة. فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو دون يعني الاتباع، لا ينبغي أن يتبع. ولو كان ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الهدي. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ دون 3، رحمك الله. وكذا ذم من قال: أقوم ولا أنام، بل قال: لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر. ولذا قال: لا صام من صام الدهر. وهذا هو الاقتصاد المأمور به. فإذا وجد مجاوزة لذلك بزعم أن الشافعي كان يختم بالصباح والمساء، فنقول لو ثبت، مع أن هذا غير وارد، لو ثبت أكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم هدي الشافعي؟ قالوا: أكرمة كان يختم من المغرب إلى العشاء، وأنه يتعجب فيقول: فظهر لي أنهم يؤخرون العشاء إلى ثلث الليل. نعم، ولو كان فهذه تتسع لختمة، فنقول فهدي أكرمة أولى أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام؟ ما شرع الله ذلك. لو صح هذا لما كان إلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا كهذ الشعر لمن قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة. عند المفصل في ركعة ده ممكن يبقى في ليلة سبع القرآن، اللي هو السبع الأخير عند الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك من قاف إلى آخرها أو الحجرات إلى آخرها. فقال له ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، إني لا أعلم النظائر التي كان يقرن رسول الله أو يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة، سورتين في كل ركعة، 20 سورة في 10 ركعات. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قال لعبد الله: لا أفضل من ذلك. الناس تتناقل بقى خلاف ذلك. أقصى ما ورد في ذلك ما ثبت، ما صححه بعض أهل العلم، والله أعلم بصحته، عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قرأ القرآن كله في ليلة، وهذا أعلى ما ورد. ومع ذلك فأعلى وأعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد تركوا من هدي عثمان وعمر ما هو غير ذلك، ما هو أولى يعني في أمور أخرى، فهذا يمكن إذا خالف السنة. فعثمان رضي الله عنه عندما جمع في منى عندما صلى أربعا في منى لم يقصر، فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وتركوا ذلك، وتركه كل أهل العلم، وما زال أهل العلم يفتون بأن الصلاة لغير أهل مكة في منى يصلي ركعتين، مع أن الذي فعل ذلك هو من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال ابن مسعود: يا ليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. فابن مسعود أنكر، وتركوا من هدي عمر النهي عن التمتع، بل تركوه من نهي أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه نهي، نهوا عن التمتع، نهى عن متعة في الحج بأي درجة من الدرجات، درجة كراهة، درجة منع، أي ما كان. ومع ذلك فعندما قال رجل لابن عمر بعد أن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، فقال: أبوك كان ينهى عنها. فقال: فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع أم أبي؟ فشوف ابن عمر مع أبيه، ومين ده؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك لا يحتج بأن فلانا يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا يفقه من قرأ القرآن دون ثالث. وفعلا هو ده اللي بيبقى غرضه، ان هو ايه؟ الوقوف بالهمة عند العبادة، عايز اخلص عايز اخلص عايز اخلص، عايز ان انا اختم في البتاعة دي، ويقعد يقرب اي طريقة، لا يعني يمر الآية على قلبه، ولا يستشعر ما فيها من انواع العبادات ولا من اصلاح القلوب. حقيقة شيخ الرضوان مش عارف، وانا مع انا تهالي كده نقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام م، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. عشان وكده يقعد هو فعلا كده ولا اقل من ذلك. ده بس ده ماشي، ممكن في ناس بتلحق، في ناس تلحق، لكن هذا الكلام العجب، العجب ان البعض يقول الفرصة في رمضان، الفرصة في رمضان ان انتوا ايه تختموا، مش مهم التدبر، بتدبر بعدين. يا دي مصيبة، مصيبة والله العظيم مصيبة، ان ينصح الناس بذلك، مش مهم التدبر. ربنا بيقول: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ايه ايه الضد بتاع التدبر؟ اقفال القلوب. ولهذا يا ده جهل، ده جهل بالتجارة، ده اللي يقول كده جاهل بالتجارة. ما هي بقت مش خالص مراجعة، دي حاجة تانية، دي مش احنا بنتكلم في العبادة. اللي بيراجع ده واحد ده درس طلب علم، واخد بالك؟ زي تقول لي مثلا حامل ختمة للتجويد، ماشي اختم التجويد على الشيخ، لكن مش هي دي العبادة اللي هتصلح قلبك، واخد بالك؟ فتجارة الحسنات يتاجر بإيه؟ يشتري، أنا أقول لك اشتري كيلو جرام في مليون ملي جرام، وفي ألف مليون مايكرو جرام. يلا عم خدت ألف مليون، أنا معايا ألف مليون، العشرة جنيه دي فيها كام بقى؟ فيها كام قرش؟ فيها كام مكان مليم زمان؟ فهمت؟ فيها عشر تلاف مليم، فهمت؟ طب وبعدين؟ أنت هدي النبي عليه السلام إيه؟ النبي عليه السلام الاقتصاد، القصد، التوسط. فالناس بقى تقعد تتناقل: الشيخ فلان قرأ 20 جزء النهاردة، الشيخ فلان صلى ب15 ب16 جزء في التراويح ونحو ذلك. طب هذا أي الأمور المطلوبة؟ هل هذا شرعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالاتباع. يقول لك: مش أحسن ما تناموا؟ ما ده ايوه صح، هو احسن ما ينام، بس ما بقولكش نام، انت اعمل ايه؟ اجتهاد باقتصاد. وبعدين بقى وعشان احنا سكتنا على تليفون واحد، يبقى كل واحد لازم يعني شخصيا لازم نقول لكل واحد شخصيا: اغلق التليفون، انت قاعد في الدرس، انت في مسجد، تقطع علينا يعني درسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالاتباع، كما قال بعض الصحابة: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يجتهد جامد بس خلاف السنة، ماشي جامد بس في سكة تانية بتودي بعيد، حتى لو وصل فهي سكة بعيدة. أحسن أحواله أنه يوصل يغفر له، أحسن أحواله أنه يغفر له ويوصل، بس بقى بذل مجهود جامد في راح مصر عن طريق الخطبة، بدل ما يركب التوربيني راح جاي بقى إيه مشى في الصحراء وقعد بقى في القرى والسكك المكسرة والمطبات والقرى وكل قرية يقف فيها، وسكة طويلة وتعب. ده لو وصل. قال: فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم. وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة، والفتور والتواني يخرجه عنها أيضا. قال: الدرجة الثانية استقامة الأحوال. يبقى الأولى استقامة الأعمال، استقامة الأعمال عمل، اجتهاد، قصد، علم، إخلاص، اتباع للسنة، اتباع السنة زي ما قلنا العقيدة الصحيحة. قال: الدرجة الثانية استقامة الأحوال، وهي شهود الحقيقة لا كسبا، ورفض الدعوة لا علما، والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. يعني أن استقامة الحال بهذه الثلاثة. أما شهود الحقيقة فالحقيقة حقيقتان، حقيقة كونية وحقيقة دينية، يجمعهما حقيقة ثالثة وهي مصدرهما ومنشأهما وغايتهما، إن هو يشهد الأمرين معا. فهو بقى صاحب الوصول للحقيقة، اللي هي في الحقيقة لما تيجي تتأملها ما قال إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أهو ده بقى الجمع بين الايه؟ بين الحقيقتين. هو ده الجمع بين الحقيقتين. هو هما مشركين عباد أوثان، شهد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قبل شهود الملكوت الإنسان في تفرق، شايف الشمس طلعت من هنا، شايف القمر طلع من هنا، شايف النجم ده، وكل واحد نتيجة التفرق عبد ايه؟ عبد واحد منهم، ده عبد نجم وده عبد شمس، وهو شايف كل حاجة، يبقى دي أكتر، يبقى دي أقوى، يبقى دي أكبر ونحو ذلك. ده هو التفرق. سيدنا إبراهيم أراد أن ينقلهم من التفرق إلى الجمع. الجمع إن هو شوف الملكوت بقى، أتابل إن الموضوع ده كله إيه؟ تدبير، آيات، هي دي كلها آيات واحدة للخالق الذي فطر السماوات والأرض. واللي أنت إذا شهدت ذلك عملت إيه؟ وجهت وجهتك إليه. فسيدنا إبراهيم أراد أن يبين لهم بطلان الفرق، بطلان توزع بقى إن ده يروح لهنا وده يروح هنا، وإن دي كلها في الحقيقة مردها إلى إيه؟ إلى خالق واحد ومدبر واحد، فاطر السماوات والأرض، الذي يجب أن تتوجه أنت إليه. إني وجهت وجهي. قال: فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. براءة من الشرك، بطلان الفرق. مش كده؟ هو بيقول لهم تعالوا نفترض ونشوف ينفع ولا ما ينفعش. ما هو على سبيل الانتقال بالخصم، هسلم معاك ونشوف، توصل نتيجة بطلة يبقى الأصل ايه؟ باطل. ماشي. فهو سيدنا إبراهيم عشان يشوفوا الملكوت، هو سيدنا إبراهيم شاف الملكوت، شاف اللي هم ما شافوهوش، هم كانوا تحت في وهاد الايه؟ التفرق، شايفين ده من هنا وده من هنا ومش فاهمين الموضوع، وفاكرين ان كل واحد بقى ايه، ده اله الليل وده اله النور وده ينفع في وده كله ده ضلال مبين. فسيدنا ابراهيم تبرأ من الفرق، مش كده؟ الفرق الباطل ده اللي هو ما ينفع ان الكائنات دي مستقله بنفسها، وان هي اللي بتدبر، وان كل حاجه لها بتاعتها، وشهد الجمع النافع اللي هو ان الملك ملك الله سبحانه وتعالى، وانه فاطر السماوات والارض. فطلع فوق فشاف قلبه اللي طلع، عشان كده قالوا روابي ليه الجمع. الجمع بقى شهود الملك، شهود الملكوت. اسهل طبعا ما نقول روابي الجمع، نقول نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. الملكوت هو الملك، أيوة هم دول. ده صيغة تانية زي عليم وعلام مثلا، فملك وملكوت. عليم برضو صيغة مبالغة وعلام صيغة مبالغة. أيوة الملك والملكوت. ملكوت السماوات يعني ملك السماوات، ملك الله للسماوات والأرض. سيدنا نريم شاف وده واضح زي الشمس، أوضح من الشمس لمن شهد، للي طلع فوق شوية، للي واقف على الرابية ارتفع قلبه فشاف فعلا والله كلها ماشية بتدبير بالدقيقة. لا يمكن أنه يكون بدون مدبر، ولا يمكن أن يكون ما عاجز، ولا يمكن أن يكون له شريك، لأنه شريك لو لفسد النظام لا يمكن. ده إتقان وإحكام بالغ في كل شيء، ولا يمكن أن يغيب، لأنه لو غاب عنهم عن ملكه هيبوظ الملك ويفسد. لكن ده هو الكون كله متسق ومنتظم، ومنذ ذلك الأمد البعيد جدا، والأمر على ما أراد، فلا بد أن تتوجه له أنت. يبقى جمع النية والإرادة، جمع الوجهة، بدل تفرق الإرادة وتوزعها في آلهة شتى أو مرادات شتى. ما هي الآلهة الشتى تشمل الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والملك والرئاسة والشهرة والناس والمدح والرياء والسمعة، وهذه آلهة شتى الأهواء. فهو ساب الفرق شهودا وإيه وتوجها، علما وعملا، وجمع بين الاثنين في إني وجهت وجهي للذي، إني بريء مما تشركون، لا إله إلا الله، لا إله إبطال، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. شاف فخلقهما على غير مثال سابق، وهو يدبرهما سبحانه وتعالى. وإنها زي ما قلنا وأوضح من الشمس، لكن سبحان الله على غفلة العباد، على إن الإنسان يكون ما عندوش يقظة إلى هذا الأمر. لأن البشر فعل والله ما يقبلوا أبدا، زي ما قلنا لو لقوا حفروا لو آثار، يقولوا التمثال ده حفر نفسه، عائل هيقول كده، هيقول نحت نفسه التمثال. لما تمثال ما فيهوش حياة، تمثال عبارة عن حجرة، لكن أول ما يلاقوا تمثال يقولوا إيه؟ لو لقوا تمثال فرعوني هيقولوا إيه ده؟ ده فرعنا اللي عملوه مش كده؟ ولا هيقولوا يمكن النمل نحته ماشي؟ لا يمكن هو بقى بالصدفة كده القرود عملته. الناس تضحك والله العظيم. يعني الراجل اللي بيقول لك الكون ده عامل زي ما ملايين القردة تكتب على آلات كاتبة بملايين السنين، ثم تخرج بقصيدة رائعة من أول الكتابة لغاية آخرها. ده نظرية الصدفة، عمالة تضرب على آلة كاتبة وكده، وتطلع في الآخر قصيدة منتظمة القافية والمعاني وكل حاجة من ساعة ما كتبت لغاية ما ختمت. في عائل يقول الكلام ده، والله العظيم أوضح من الشمس إن الكلام ده كلام إيه؟ باطل ماشي؟ ده قوم إبراهيم لما لقوا الأصنام الكسرة، ومين اللي عمل كده؟ ما قالوش الأصنام، حاجة قال لهم اتخانقوا مع بعض، مقبلة الكبير زعل، مقبلة ذاك لما سيدنا قال لهم بل فعله كبير، ما انت فاهم انه ما بيكلموش، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله، حاجة عجيبة والله العظيم، في منتهى العجب ان يبقى في غفلة، وبعدين يبقى يكون القرار ايه صارم، حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. حاجة عجيبة والله العظيم، وينفذوه ويجمعوا، والناس كلها تيجي وتجيب، وتنذر المرأة حطبا لو شوف يا ابنها حطبا لنار إبراهيم، ودي كله عمال يساعد على نار إبراهيم. يا عجب عجب، علشان قال لهم لا إله إلا الله، على وهي زي الشمس الأصنام ما لا مش هتكسر نفسها. يبقى أنت تقبل إزاي يا راجل إن العالم ده تصنع صدفة، صدفة يعني بلا خالق، حاجة مش محتملة. ده انت ده الشمس دي، ده انفجارات اليوميه اللي فيها كميه الطاقه الهائله اللي فيها دي يوميا، عشان ومظبوطه بالظبط. ما هي لو زادت قوي تحرق الدنيا، ولو نقصت تتجمد الدنيا ولا حاجه. لو الطاقه النوويه اللي في الشمس دي اللي بقى لها ملايين السنين، كل لحظه من اللحظات، كل ثانيه من الثواني بملايين القنابل الذريه عشان تطلع لنا الطاقه اللي الضوء والحراره والكتلة اللي بتخلي الايه الكواكب تلف حواليها وتستمر النظام بالدقة المتناهية، بالملي، بالثانية، بأقل من الثانية، بالحجم الهائل ده واقل من الثانيه في الانضباط. وبعدين تقول بعد كده الحاجات دي كلها الجمادات دي هي اللي عملت نفسها. اعلى حاجه في الكون بتعقل الانسان وهو شاهد على نفسه بالعجز. يبقى الكائنات دي اعجز اللي عماله انت اللي تتشكلها اللي ما تقبلش بحال من الاحوال انها صنعت نفسها. زي ما قلنا تمثال تبتون صنع نفسه، يقول الطبيعه حنحت روحه، مين لابد ابدا مفيش عاقل هيقول كده. الجره اللي لو لقاها دي هيقول دي اكيد حد عملها، المسمار اللي اتحط في الحيطه حد حطه. لا يمكن. اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفة وما انا من المشركين. شاهد الحقيقه، شاهد حقيقه والاثنين مع بعض، اللي هو وجهت وجهي اللي هي الاراده توحيد القصد والطلب للذي فطر السماوات والارض، حمك الله، اللي هو توحيد ايه العلم والخبر، توحيد الربوبيه، وحنيفا يعني مائلا الى الله، محبا راغبا، وما انا من المشركين. بياكد تاني اني بريء مما تشركون. بياكد ايه؟ اني بريء مما تشركون، لان القضيه خطيره جدا، لان ما ينفعش الاثنين مع بعض ابدا. ما ينفعش الباطل والحق، ما ينفعش الشرك والايمان. اللي عايزين يعملوا الاخطبيطه دول اللي بيسووا بين الاديان وكله ماشي، البوذيه ماشي والنهوديه ماشي والنصرانيه ماشي، التوحيد والشرك كلهم حبايب عندهم والعياذ بالله. لا لا مش ممكن. ده ما والله ما زاقوا حاجه في القران ابدا. يعني ناس يقعدوا ياخدوا النصارى بالاحضان وهم بيعتقدوا ان ربنا اتخذ ولدا وهم عارفين عقيدتهم كويس، وبعدين يقولوا الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض الا المتقين، ويطبطب عليه عشان هو يبقى هو راس الكفر ده من المتقين وهو خليله، خليه يبقى معاه لغايه ما هو ده يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا عشان يستشهد بذلك والعياذ بالله. ما دقوش ولا حسوا بطعم قول الله عز وجل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. وبعدين يقول لك اخواننا فيش فرق بيننا وبينهم. يا ايه يا ده والله ما حسوش، ما جزما ويقينا في غفله تامه في موت. لو كان في حياه ما كانش حصل كده ابدا. شهود الحقيقه، يبقى الحقيقه المطلوب شهودها الاثنين، ملكوت السماوات والارض وتوجه العباد ايه اليه. لا رب الا الله ولا اله الا الله. فاطر السماوات والارض حنيفا، فاطر السماوات تشهده فاطر السماوات والارض وتكون انت ايه حنيف. يعني ايه حنيف؟ مائل اليه، راغب، محب. لان هو قال لا احب الافرين، ما ينفعش يحب من يغيب، لابد ان يحب على الدوام، ما يقدرش يستغنى عن حبه، حاجته الى الحب مستمره اعظم من حاجته الى النفس. ولذلك لو هو بيغيب هيسيبه في الفتره دي هيحبه ازاي وهو مش شايفه؟ ولكن هو طبعا انت مش شايف ربنا، ده ادلتي والهيتي وربوبيتي اوضح من الشمس زي ما قلنا، والله العظيم اوضح من الشمس. قال اكثر ارباب السلوك من المتاخرين انما يريدون بالحقيقه الحقيقه الكونيه، وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل. وده في الحقيقة إذا شهده لابد أن يدفعه إلى آخر، ما تقفش عنده، تقف عنده يبقى ما يكفيش توحيد الربوبية، لابد تقول وجهت وجهي. ما تنفعش تقول هو فاطر السماوات والأرض وأنا حر بعد كده أعمل اللي أنا عايزه، أتوجه إلى غيره، أحب غيره، أعيش بقى في الدنيا عبد للفلوس وللشهوة الجنسية وللرياسة وللمنظرة لا يبقى انت عرفت انه فطر السماوات والارض، يبقى ما ينفعش الا ان تتوجه اليه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. الدعاء ده مهم بشكل وعظيم بشكل، والله العظيم. عشان كده استفتاحه في الصلاه ده يعني ساعات الواحد يقول احنا بنقعد ازاي طول السنه مستغنين عن الادعيه دي؟ لما يجي رمضان بس نقعد نقولها، ولو في وسط السنه نقول نكتفي مثلا بدعاء تاني ونقوله بسرعه عشان نخلص بسرعه. مع ان الواحد فعلا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفة وما انا من المشركين، يعني هو دي حياتنا كلها كده المفروض، بس الادعيه دي بيفكرنا باللي احنا غفلين عنه. لكن هو الاسلام، هو ده الاسلام. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله دي ايه دي؟ دي وجهت وجهي مش كده؟ رب العالمين فاطر السماوات والارض مش كده؟ الدعاء تاني يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللي هو توحيد الايه؟ الالوهيه، توحيد القصد والطلب، توحيد العمل، توحيد العملي لله رب العالمين. رب العالمين الربوبيه لا شريك له لا في الالوهيه ولا في الربوبيه، وبذلك امرت وانا من المسلمين. بيتبرأ من الشرك مرات عديدة في أول الكلام وفي آخر، وينتمي إلى الإسلام لأنه ما يقبلش غير هذا الدين. أنا وأنا أول المسلمين، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنقول وأنا من المسلمين لأن أنا إيه؟ لأن أنا لازم أكون من هذه الطائفة، ما ينفعش أكون من غيرها، وما ينفعش إن أنا أتولى غيرها، وما ينفعش إن أنا أحب غيرها، ما تجيش، ما يبقاش في إسلام، ما يبقاش في دين. ولذلك القضية أعمق وأخطر من مشاكل إن الناس تقعد بقى تمتدح العلمانيين وتثني أو تداهنهم، وهم أصلا يعلمون يقينا أنهم يسوون بين الملل، وأن قضية الدين دي عايزين يركنوها على جنب. قضية بقى إن ده بقى الحكم غير ما أنزل الله، كفر أكبر ولا كفر أصغر، الموضوع أعمق من ذلك والله، وأخطر من ذلك. والقضية لأن مش موضوع حاجة جزئية، دي قضية كلية عند الناس، عند أعداء الإسلام، قضية كلية أنه الدين ده يتركن على جنب والعياذ بالله ورحمك الله، وإن الدين يعني ليس هو الذي يشكل الحياة، وإن الأديان كلها تمشي، دي كلها حاجات المساواة، الحرية، الديمقراطية، هي مبادئ الحضارة الغربية معروفة، حياة تانية خالص عمرها ما تمشي مع الإسلام، محاولة المساواة بين الأديان كلها وبين البشر كلها. ما هو أديان باطلة ودين واحد، هم عايزين يخلوا كله زي بعض والعياذ بالله. والحرية ان مفيش عبودية وخضوع، لا ده انا حر اعمل اللي انا عايزه، يعني كل الناس تعمل اللي هي عايزاه، اللي عايز يشتم يشتم، واللي عايز يزني يزني، واللي عايز ده منهج حياة موجود. مش ممكن يحصل اتفاق بين العلمانية والاسلام، مش ممكن. الديمقراطية ان الحكم للناس، الشريعة تقول حاجة والناس قالت حاجة تانية، ان كلام الناس يمشي والعياذ بالله، سواء بقى كانت بالأغلبية، سواء كانت بإن فرعون هو اللي قال والعياذ بالله، ما هو زي ما تيجي، ما بس المهم عندهم في الآخر إن كلام الناس هو اللي يمشي. وإلا ففرعون كان عنده ديمقراطية، فرعون كان بيقول للناس في ماذا تأمرون، بيشاورهم ربنا، وهم بينسوا نفسهم لما قال لهم ماذا تأم، أو اللي هيقول عليه هيقولوا زيه، لما قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحري فماذا تأمرون، اللي زيه وهم متعودين يقولوا زي ما يقولوا بالضبط، إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، ده هو بيسألهم ماذا تأمرون، يقومهم يقولوا ماذا تأمرون، بعدين انتبهوا قالوا ده أنت عايزنا نؤمر، ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وهو في الحقيقة هم طب ما هو ماذا تأمرون دي ملاش حقيقة، ماذا تأمرون معروفة شكلها ديمقراطية وهي ايه؟ وهي ديكتاتورية، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وإذا رأى هو شيئا فهو سبيل الرشاد، حتى لو كان خش البحر ورايا وهو مفتوح عشان خطري والعياذ بالله، يعني لهم البحر ده اتفتح لي علشان أدرك عبيدي الأبقين، ويسمعوا الكلام ويلاقوا البحر. هم شافوا سيدنا موسى واقف وبيضرب البحر وينفلق 12 طريق على قد بني إسرائيل، وإن مع وبعدين فرعون يقول لهم تعالوا ورايا خشوا ورا، عجب. ما هو من كتر بيصدق نفسه في الاخر، بيصدق نفسه ان هو ربهم الاعلى، ويصدق نفسه في الكذب اللي كذبه. لا لا لا لولا الطبع على القلوب لما حصل ذلك، حاجه مش معقوله، يعني مش معقول. والمهم ان سبحان الله انها تتكرر في كل زمان، انها مدرسه تتكرر في كل زمان، حاجه عجيبه جدا، واستخفاف بعقول الناس الى ان يعني اهو شوفوا ابوش ده بيعمل ايه في قومه، والله او بيوردهم من موارد، هو يقول لهم تعالوا نشرب اوردهم النار والعياذ بالله. ما هو بيقول الا تريدون، فالورد ده الحاجه ليه اللي بتتشرب، فهو مدخلهم على انهم رايحين يشربوا عشان عطشانين والعياذ بالله. يقدم قومه يوم القيامه، وهم وراه زي ما كانوا في الدنيا كده بجهلهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار والعياذ بالله. استنى بس خلاص، يعني قال ومعظم المتأخر أرباب السلوك من المتأخرين إنما يريدون بالحقيقة الحقيقة الكونية، وشهودها وشهود تفرد الرب بالفعل، وأن ما سواه محل جريان أحكامه وأفعاله، فهو كالحفير الذي هو محل لجريان الماء حسب، عبارة عن حفرة بتجري، وده الغلو فيها أدى إلى عدم شهود أفعال العباد، وهم بيجعلوا هذه غاية فيصلوا إلى الجبر ويصلوا إلى التسوية بين الخير والشر. ده الانحراف اللي حصل، زاد زاد. انت تشهد ملكوت السماء الارض ولازم تقول وجهت وجهي، ولازم تقول اني بريء مما تشركون، لازم تقول وما انا من المشركين، عشان ما يحصلش الجمع الباطل اللي هم حصلوا وصلوا له، اللي هو الجبر اللي وصلوا ان هو كله زي بعضه، ان جريان ان مشاهده العبد للحكم لم تدع للعبد استحسان حسنه ولا استقباح سيئه، كلام كفر والعياذ بالله. وان قالوا مين الهروي اللي احنا عاملين نقرا كلامه الحلو، لكن هو في الآخر بيقول إن مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. أعوذ بالله، مش ممكن، حاجة فظيعة، نتيجة الغلو، نتيجة إنه ما ضبطوش بالكتاب والسنة. لو هو شهد إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، بيشهد الجمع والفرق معا. الفرق المطلوب تشهده إن الشرك شرك وإن الباطل باطل، ومع انه بقضاء ربنا وقدره الا انك تكرهه وتتبرى منه. وعندهم ان شهود هذه الحقيقة والفناء فيها غاية السالكين، ومنهم من يشهد حقيقة الازلية والدوام وفناء الحادثات وطيها في ضمن بساط الازلية والابدية وتلاشيها في ذلك. الاستغراق في شهود هو ده امر مفيد جدا، في ان الانسان يشهد الازلية والابدية ويشهد نفسه بقى دي، علشان ما يتكبرش، عشان ما يفتكرش نفسه حاجة. انت شوف نفسك زمانا ومكانا، لكن المشكلة ان هم يشهدوا ذلك ويوصل الى العدم، ويبقى اذا ما فيش كائنات، يبقى الاثنين لحموا في بعض، الازل والابد، واحنا مش موجودين، اللي هو الفناء اللي هو يصل في النهاية الى وحدة الوجود. الامر بالظبط، انتوا عارفين الصراط مش شعرة، والامر خطر والله العظيم، ان احنا هنمر على جهنم، نسأل الله العفو والعافية، وهي وطويلة جدا، ده الله اعلم، يعني لو قالك نهر النيل هتعديه على بتاع طولها متر، تخيل، مش نهر نيل، ده نار والعياذ بالله، وسبعين خليفة يهوي فيها الحجر، وبعدين ده هي يلقى فيها الشمس والقمر، الشمس والقمر ثوران عخيران في نار جهنم والعياذ بالله، ضرس الكافر كجبل احد والعياذ بالله، وهائلة جدا، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، ومأمور ان احنا نمر عليها على صراط ادق من الشعر والله العظيم، الا ان يثبتنا الله لا نجاة، نسأل الله ان ينجينا سبحانه وتعالى. تخيل الامر ده، ويعرف ان الحق برضه شعرة والباطل حواليه كتير. فزي ما قلنا، انك انت تشهد نفسك صغير جدا جدا كالهباء زمانا ومكانا، امر مطلوب جدا عشان ما تتكبرش، والتانيين يوصل لدرجة الكفر انه يقولك احنا مش موجودين، اذا الكون كله شيء واحد، اذا الكائنات هي الله. شوف الفرق ما بين السماء والارض، لا اكتر شوية، ما بين الشعورين والاعتقادين، ما بين شهود الجبر وبين شهود ملكوت السماوات والارض، مع انه يقول وما انا من المشركين، لابد من شهود الفرق، ماشي، مع شهود الجمع، ولابد من الحقيقة الشرعية الدينية بتاعت اني وجهت وجهي، بتاعت ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، مع شهود فاطر السماوات والارض، مع شهود الحقيقة الكونية، لازم الاثنين مع بعض. فاهمين اخواننا؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. يقول ومنهم من يشهد فناء الحادثات وطيها في ضمن بساط الأزلية والأبدية وتلاشيها في ذلك، فيشهدها معدومة، ويشهد تفرد موجودها بالوجود الحق بالحق، وأن وجود ما سواه رسوم وظلال. لابد أن يشهد وجود الكائنات، بس عاجزة ضعيفة فقيرة، الله أوجدها صح، لكن لو ما شفتش أنها لها وجود، ضاع الأمر. شوف نفسك زي الذرة وأصغر عشان ما تتكبرش، لكن تعرف ان انت موجود، وعلى صغرك ده ربنا أرادك أنت, أرادك أن تعبده, عشان كده تقول لبيك. قال في الأول شهود تفرده بالأفعال, وهذا شهد تفرده بالوجود. الوجود إيه بقى؟ تفرده بالوجود دي اللي أدى العبارات المجملة دي, إنه تفرد بالوجود إن ما فيش وجود غير وجوده. لا, ده كلام, هو ده الكفر. في وجود تاني لكن وجود ما مش مستقل بنفسه, مش أوجد نفسه. الوجود المخلوق الله أوجده, ولذلك فهو فقير إلى موجده. يقول صاحب الحقيقة الدينية في طور آخر, فإنه في مشهد الأمر والنهي والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة, وما أنا من المشركين, إني بريء مما تشركون. يقول والفرق بين ما يحبه الله وأرضاه وبين ما يبغضه ويسخطه, فهو في مقام الفرق الثاني. الفرق الأولاني اللي هو فرق من لم يشهد ملكوت السماوات والأرض, مش ده المطلوب. انت عايز تترك الفرق ده, صحيح. الفرق اللي بتشهد قوة ده فظيعة, وملك ده كبير, والشمس دي حاجة كبيرة خالص, والنجم ده حاجة كده, والقمر ده حاجة, هو ده الفرق الذي لم يشهد ملكوت السماوات والأرض. سيبه, مش هو ده المطلوب. بس في فرق تاني, بعد ما تشهد ملكوت السماوات والأرض تشهد ان انت تتوجه له, تحب ما يحب وتكره ما يكره. هذا الفرق الثاني, الولاء والعداء. الفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يبغضه ويسخطه, فهو في مقام الفرق الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة الإسلام فضلا عن مقام الإحسان إلا به. إلا به, لا إله, لا إله إلا الله. لو ما فيش لا إله مش هتنفع إلا الله. نفي وإثبات, هو ده الفرق الثاني. إنك تكره ما يعبد من دون الله وهو راض, تكره الطواغيت, تكره الشرك, لأن الله يكرهه, هو أوجده. ده جمع, أنت شاهد أن ربنا اللي أوجده, صح, لحكمة بالغة, بس عشان أنت تكرهه, مش أوجده عشان ترضى بيه, مش أوجده عشان تسوي بينه وبين الحق والإسلام. يقول فالمعرض عن هذا الفرق صفحا لا نصيب له في الإسلام البتة, وهو كالذي كان الجنيد يوصي به أصحابه فيقول عليكم بالفرق الثاني, وإنما سمي ثانيا لأن الفرق الأول فرق بالطبع والنفس, وهذا فرق بالأمر. الفرق الأولاني إنك شهدت حاجة كبيرة, إن الشمس كبيرة والقمر كبير والنجم كبير, وإن أنا عايز الفلوس وعايز الشهرة وعايز الآلهة المتعددة دي, فرق كان بسبب شهوات وأهواء وطبع ونفس وجهل. سيبه, سيب الفرق ده, واشهد ان الكل بملكوت السماوات والارض, وزيد على ذلك الفرق الثاني ان تبغض ما يعبد من دون الله, وان توحد الله دون ما سواه, تفرده بالإلهية وتعتقد بطلان ألوهية ما سواه, وتعتقد كما اعتقدت بطلان ربوبية ما سواه. والجمع ايضا جمعان, جمع في فرق وهو جمع اهل الاستقامة والتوحيد, وجمع بلا فرق وهو جمع اهل الزندقة والإلحاد. اللي هو يشهد ان طالما الكل كل شيء واحد يبقى لا استحسان لحسن ولا استقباح لسيئة. لا, انت شاهد ان الكل, ان الايمان والكفر بامر الله, بس انت بتحب الايمان وتكره الايه؟ الكفر. يعني بيقول انا شفت دلوقتي ان ربنا اللي خلق دي وربنا اللي خلق دي, فعايز يقول مفيش فرق, الحسنة والسيئة زي بعض. يبقى الإيمان, ما هو من ضمن الحسنات لا إله إلا الله, ومن ضمن السيئات الكلمة الخبيثة كلمة الكفر. يبقى حسن. لا لا, ربنا هو الذي خلق الشر وأرادك أن تكرهه, هو لا يرضى به, يبقى أنت ما ترضاش به أنت كمان, ولا يرضى لعبادي الكفر, وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى أنت شفت صحيح إن ده ولو شاء الله ما فعلوه, ولكن ذرهم وما يفترون. ما تشوفت ولو شاء الله ما فعلوه تسكت, بس ما لازم ولو شاء الله ما فعلوه, فذرهم وما يفترون. الصوفية دول يعني انحراف مش محتمل, اللي هو بياخد الجمع اللي هو شهود ان الكون كله بأمر الله. طب وفين الحب والبغض, وفين الحق والباطل, فين التفرقة؟ عشان كده يقول الجمع في فرق, جمع أهل السماء التوحيد. أما الجمع الثاني اللي بيشهد ان ده مشيئة الله دون أن يفرق بين الحق والباطل, زي جمع أهل الزندقة من في كل العصور. عشان كده هم فرحانين بابن عربي, عشان كده الزنادقة المعاصرين بيقولوا تراث ابن عربي تراث جميل لانه بيسوي بين الاديان والعياذ بالله، وبيشهد ان السماحة بيقولوا، وفرحين بابن الفارض اللي بيقول فاذا خر في البيد الاصنام عاكف فلا تعد بالانكار بالعصبية. لما تلاقي واحد بيسجد لاصنام ما تتعصبش عليه، ما تبقاش متعصب بالباطل وتنكر عليه، ده هو بيعبد ربنا برضه، لانه الكل ايه شيء واحد. ما هو اصبح ما عندوش تفرقه في الوجود بين الخالق والمخلوق، شايف الوجود عدم يبقى الكل حاجه واحده، يبقى اللي انا شايفه قدامي ده هو ربنا. ولا بعد الموت يروحوا فين ابدا؟ وفي هو اصلا ما هي كلها درجات. مما ابن عربي بيقول كده، مما خطيئتهم خطت بهم الى بحار العلم، اغرقوا عن انفسهم فادخلوا نارا احرقت كل ما سوى الله من قلوبهم. شوف بقى طلع ان قوم نوح ده ايه في الفص النوحي، يطلع ان هم ناس موحدين، يا سلام، احسن من نوح، وان نوح اللي كان غلطان والعياذ بالله، وان فرعون كان على حق وموسى كان غلطان والعياذ بالله، وان قوم اسرائيل لما عبدوا العجل كانوا على حق، وان سيدنا موسى كان بيجرجر هارون عشان هو انكر عليهم وقال لهم انما فتنتم به، بيقول له الا تتبعني افعصيت امري، عشان كده تنكر عليهم. كفر والله العظيم باجماع. والله طبعا كفر، وعايزين ينشروا التراث ده، ويقول لك ابن عربي الكبريت الاحمر والامام الاكبر والقطب اللي ملوش زي. بس مش علماء اللي يقولوا كلام علماء في واحد يقرا الكلام ده، في واحد يقرا الكلام ده ويقول بعد كده عليه انه هو مؤمن اصلا؟ يقول فالناس ثلاثة، صاحب فرق بلا جمع وهو مذموم ناقص مخذول، عبد الدرهم والدينار، وعبد الشمس والقمر والنجم، وعبد الأصنام. فرق بلا جمع، شايف كل واحد متعلق بحاجة، وصاحب جمع بلا فرق وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد، فصاحبهم ملحد زنديق. وصاحب فرق وجمع يشهد الفرق في الجمع والكثرة في الوحدة، فهو المستقيم الموحد الفارق. يعني رغم ان كلها بامر الله الا ان فيها خير وايه وشر، وان فيها حق وباطل، وان ربنا اللي خالق الكل لكن يحب هذا ويكره هذا، وان انا تبعا لذلك لابد ان احب ما يحب واكره ما يكره. اما شهود الحقيقة، يقول هذا اللي هو الذي يشهد الفرق في الجمع والكثرة في الوحدة، فهو المستقيم الموحد الفارق، وهذا صاحب الحقيقة الثالثة الجامعة للحقيقتين الدينية والكونية، زي ما قلنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فشهود هذه الحقيقة الجامعة هو عين الاستقامة، أما شهود الحقيقة الكونية أو الأزلية والفناء فيها فأمر مشترك بين المؤمنين والكفار، فإن الكافر مقر بقضاء الله بقدر الله وقضائه وأزليته وأبديته، فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه فقد شهد الحقيقة، مش هتغنيه، لابد من إني بريء مما تشركون. وأما قوله لا كسبا، أي يتحقق عنده مشاهدة الحقيقة، يتحقق عند مشاهدة الحقيقة أن شهودها لم يكن بالكسب، مش من عنده، من توفيق الله، لأن الكسب من أعمال النفس، فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس، إذا الحقيقة فردانية أحادية نورانية، فلا بد من زوال ظلمة النفس ورؤية كسبها، وإلا لم يشهد الحقيقة. عايز يقول لا كسبا، هو الصح نحن نقول في الأمر ده أن يشهد الملكوت أن الله وفقه لشهوده، لولا أن الله أخذ بيده لكان مع العميان، لكان مع الموتى، لكان مع الكفار. يوم يقول أنا ما هو شاهد، عقول عالية جدا وبتعبد بقر، عملوا قنبلة ذرية وبيعبدوا البقر، عملوا الثورة الهائلة في كل حاجة في الأسلحة وفي البتاع وبيعبدوا الصليب، وإيه وملحدين بيقولوا إن مفيش ربنا كمان، الشيوعيين كده عملوا كل التقدم العلمي التكنولوجي ده، وعملوا القنابل والصواريخ العابرة للقارات، واكتشفوا الفضاء وطلعوا فضاء، وهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا كل الكلام ده بلا خالق. سبحان الله. فأنت تعمل إيه ساعتها؟ تقول يبقى مش انت اللي تكسبت ده، انت بتوفيق اخذ بيدك هداك، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فهذا معنى شهود الحقيقة لا كسبا. شهود الحقيقة تشهد ملكوت السماوات والارض وتوجه وجهتك اليه، الحقيقة المشتركة ده المعنى الحق يعني للكلام، وانت في ذلك شاهد توفيقه وفضله. شاهد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، لولا ان الله انعم لما هدوا الى الصراط المستقيم، لولا ان الله اعانني لما عبدته، لولا ان الله جعلني اشهد انه الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لما شهدت. فاللهم لك الحمد. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. أو أحد دي أنواع كثيرة بقى، الفرق بين الجمع دي أو من ضمنها ده شايف نفسه، شايف نفسه العبد المال فرق بين الجمع. شباب الناحيتين واحد نصاب وخمس أرباع القيام، ينفع قيام كده ولا ما ينفعش؟ تقول يا حضرتك بقول لك احنا شباب النخلتين، يقول لك انا تعبان. شباب النخلتين ينفع يعني؟ ينفع في الركعتين؟ ولا مش سامع، انا عايز اسمع. خمسة واقل من ذلك بس ان شاء الله ينفع، ان شاء الله ربنا يتقبل. المهم القبول.